فإنها درس، ويبدو أن هذا الفرع تتناوله القاعدة بصيغة المعاملة لنقيض المقصود، وليست المسألة كما يبدو استعجال. وفي الجديد من مذهب الشافعي أنها لا ترث لأن لا يلزم التوارث بلا سبب ولا نسب. رابعا، لو ارتدت الزوجة بقصد الفرقة من زوجها فإنها لو تابت فليس لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها الأول. خامسا، من تزوج امرأة في عدتها من غيره حرمت عليه على التأبيد في رواية في مذهب الحنابلة. سادسا، من أراد الفرار من الزكاة لتنفيس النفاق أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. سابعا، تخليل الخمر بطرح شيء فيها لا يفيد حليتها ولا طهارتها محافظة لمن فعل ذلك بنقيض مقصوده. ثامنا، السكران يشرب الخمر عمدا يدعى كالصاحي أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من مذهب الحنابلة معاملة بنقيض مقصوده. تاسعا، الغال من الغنيمة يحرم السمع منها على إحدى الروايتين. وعاشرا، من انتحل من البيضة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فرارا منه وأنه يلحقه حكمها حيث كان عند ابن القاسم وغيره. هذا هو مما ينبغي التنبيه إليه، أن الكثيرين من العلماء الذين كتبوا في القواعد ذكروا مستثنيات من القاعدة تزيد على عدد ما ذكروه مما يخرج عليها من المسائل، بل نازعوا فيما ذكر مخرجا على القاعدة، وقالوا إنها غير داخلة فيها أصلا، ولم يدخل في القاعدة إلا حرمان القاتل من الميراث. ونقص السيوطي وجود الاستعجال في اغلب الصور التي ذكرها على انها داخله في القاعده، فاذا انتفى السبب انتفى ما يتوقف عليه. ومساله المستثنيات من القواعد تحتاج الى نقاش، فان العلماء يرحمهم الله لم يذكروا شروطا او شروط تطبيق للقواعد التي يذكرون فيها استثناءات في الغالب، ولو ذكروا ذلك لقلت الاستثناءات او لم يعد لها وجود. وفيما يتعلق بهذه القاعدة ذكروا أنواعا من الاستثناءات منها. أولا، مستثنيات لم يتحقق فيها الاستعجال، وهذا لا وجه لعده من المستثنيات. وهذا لا وجه لعده من المستثنيات لأن مناط القاعدة غير متحقق فيها فلا تدخل ليقال إنها مستثنات. ثانيا، ذكر بعض العلماء شرطا في الاستعجال هو ان لا يكون على وجه محرم او لم تكن المصلحه في ثبوته. قال السيوطي الذي تكلم عن الاستثناءات وقال ان الخارج عن القاعده اكثر من الداخل فيها، وكنت اسمع شيخنا طارق القضاه على مثل الزنخلي يذكر عن والده انه زاد في القاعده لفظا لا يحتاج معه الى الاستثناء، فقال من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحه في ثبوته عوقب بحرمانه. واذا فالقيد المذكور ليس مما اضافه صاحب جواهر الجواهر كما ذكر بعض شراح المجله، بل هو اقدم من ذلك بكثير. هذا والله سبحانه وتعالى اعلم، والى المحاضرات القادمه لاستكمال هذه القواعد. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.